الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس رقم 67 من شرح كتاب فقه السنة، وقفنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عند أنواع السجود، بعد أن انتهينا من أنواع الصلاة بدأنا في أنواع السجود، وقلنا إن السجود ثلاثة أنواع: سجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود السهو. عندنا سجود اسمه سجود ايه؟ التلاوة، وفي سجود الشكر، وفي سجود السهو. نبدأ في سجود التلاوة: من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود، وهذا يسمى سجود التلاوة، ولا تشهد فيه ولا تسليم. يعني لو أنا قرأت آية فيها سجدة بتأمر بالسجود، أو سمعت آية من قارئ فيها سجدة، من السنة والمستحب والمندوب أن أكبر، أقول الله أكبر واسجد سجدة واحدة اسمها سجدة التلاوة، حتى لو من التسجيل مفيش مشكلة، سمعتها من القارئ مباشرة، سمعتها من تسجيل لا بأس. السبب موجود، السبب اللي بيخليك تسجد هو أنك سمعت إيه؟ آية سجدة، سمعت آية سجدة. ما فيش مشكلة، كله يسجد إلا اللي في الصلاة. طبعا السجدة دي يا إخوانا ما فيهاش تشهد، ملهاش تشهد، وملهاش تسليم، ملهاش ايه؟ تسليم. وفي بس تكبير في بدايتها، وتكبير عند الرفع من السجود. حتى التكبير نفسه في خلاف بين العلماء، منهم من قال به واستدلوا بحديث عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال أبو داود قال الإمام عبد الرزاق: وكان الثوري يعجب هذا الحديث. قال أبو داود يعجب لأنه كبر. الحديث دهوت اختلف فيه العلماء، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ضعفه النووي وابن حجر والشيخ الألباني في تمام المن، لكن على العموم لا بأس بالعمل به، قال به البعض وتركه البعض. بعض العلماء يقول إن أنت لما تسمع، لما تقرأ آية السجدة أو تسمع من غيرك آية السجدة تسجد من غير ما تكبر، وترفع ولا تكبر. قال لك لأن ما فيش حديث صحيح يثبت التكبير لا عند السجود ولا عند الرفع، وبعضهم يستدل بهذا الحديث، وهو خلاف سائغ لا بأس، اللي يكبر ماشي واللي ما يكبرش ما فيش مشكلة. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر. ده أمر من سيدنا عبد الله بن مسعود إن ثبت عنه، لكن الشيخ الألباني قال في تمام المنة ثبت من فعله وليس من قول. طيب ثانيا فضل السجدة دي إيه؟ لما تقرأ آية سجدة وتسجد أو تسمع آية سجدة وتسجد الفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يعني الشيطان لما بيسمعك تقرأ السجدة وتسجد بيبكي، لا يا ريته بيمشي بس ده بيولول على خيبته. يعني بيقول للنفسه أنا أمرت بالسجود فعصيت، لأنه إيه سبب طرده من رحمة الله؟ أن الله أمره بالسجود فلم يسجد، فيقول يا ويله، يقصد نفسه هو، يعني بيقول على نفسه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ما أنا هقوله حاضر، يعني زي ما احنا متعودين ان احنا بنمشي ايه مسألة مسألة، هي جاية واحدة واحدة، افصل لحضراتكم القول بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بس احنا بنمشي بايه باسلوب مرتب شوي، يعني بنمشي مسألة مسألة لغاية ما نخلص كل المسائل، هتلاقي ان شاء الله سبحانه وتعالى اللي انت عايز تسأل فيه جاي لوحده. احنا اتكلمنا دلوقتي عن ايه؟ اول حاجة اتكلمنا عن السجدة نفسها والتكبير فيه فضله، واتكلمنا عن فضله. ثالثا بقى حكم السجدة او حكم السجود، هل هو فرض ولا مستحب؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، يبقى حكم سجود التلاوة إيه؟ سنة. حكمه أنه مندوب مستحب ليس فرضا ولا واجبا، يعني من فعله فله أجره ومن تركه فلا وزر عليه. يعني لو أنت قرأت آية السجدة أو سمعت وما قمتش سجدت مفيش وزر عليه، بس لو سجدت لك أجر. لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل، سيدنا عمر يوم الجمعة قرأ سورة النحل حتى جاء السجدة، أي وصل إليها، أو حتى جاء السجدة أي جاءته السجدة، فنزل سيدنا عمر وهو على المنبر، لما جاء عند آية السجدة في سورة النحل نزل من على المنبر وسجد، فنزل وسجد وسجد الناس. يا سلام بقى لو الشيخ النهاردة نزل من على المنبر تلاقي اللي قاعدين يتأففهم، ما هو في ناس كده ربنا يهديهم أقول أمين، يعني في ناس كده قلة كده أسأل الله أن يشرح صدورهم، يعني بيبقوا قاعدين مش عارف يعني تعبانين ليه وقاعدين يعني مترقبين الأحداث، يعني أي حاجة بتأففهم مش يصبر كده ويطمئن. فلو نزل بقى الإمام دلوقتي بقى وسجد يقول لك يا ناقصة ده احنا بنعدها بالدقيقة أو بنحسبها، ده كمان خمس دقايق يا عم ضيعهم علينا يومنا اللي النهاردة مش معد. هلا يعني هي انتوا بتحسبوها بالدقيقة في كلام ربنا؟ يعني هو التعب ما بيجيش الا واحنا قاعدين في بيت ربنا، قاعد المراوح قاعدة تهف عليك وقاعد على سجاد ومكان نظيف، هتلاقي مكان حلو كده ازاي؟ فين الكلام ده؟ ده انت في بيتك نفسه ما بتستريحش زي ما بتستريح في بيت ربنا. انت في بيتك دوشة عيال ودوشة نسوان وقرف ووجع دماغ، ومشاكل إنما أنت قاعد هنا مع في بيت الملك. فالمهم نزل سيدنا عمر سجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة تاني جمعة بعدها على طول قرأ بها قرأ بسورة النحل تاني حتى إذا جاء السجدة أو السجدة الاثنين يمشوا قال يا أيها الناس سيدنا عمر قال يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني في الجمعة الأولى سجد والجمعة الثانية ما سجدش، وقال لهم ما تستغربوش الجمعة الأولى سجدنا والجمعة الثانية ما سجدناش لأن ربنا ما فرضش علينا إلا أن نشاء. بيعلمهم. وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى، هي سورة النجم وفيها إيه؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فبيقول سيدنا زيد بن ثابت قال قرأت على النبي والنجم فلم يسجد فيها، يعني سيدنا زيد قرأ على النبي سورة النجم وجاء عند الآية والنبي ما سجدش، لماذا تركها؟ ليه النبي ما سجدش؟ أيوة لبيان جواز الترك، لبيان إيه؟ جواز الترك، لأن الرسول مشرع من عند الله، فالرسول بيشرع لنا، فلو تن يسجد على طول هنعتقد أنها فرض، فالرسول فعل سجد وترك ليعلمنا أن السجود سنة وأن من ترك فلا شيء عليه. وقال فلم يسجد منا أحد. ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز، أو اللي احنا بنقوله الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيقول إن الرسول ترك عشان يبين لنا أنه يجوز أن نقرأ السجدة ولا نسجد، عشان ما يجيش حد يقول تفرد. وبه جازم الشافعي ويؤيد ما رواه البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه. قال الحافظ في فتح الباري رجال وثقال، يبقى مرة الرسول قرأ النجم وسجدوا معه، ومرة قرأ فلم يسجد ولم يسجدوا معه، عشان يعلمني. زي ما أحيانا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة، وفي عام الفتح فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. فسيدنا عمر بيسأل النبي يعني دي عادة مش عادتك يا رسول الله، صليت الصلوات الخمس بوضوء واحد وانت كنت بتتوضأ لكل صلاة؟ قال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، يعني أنا تعمدت أن أنا أصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد عشان أعرفكم أن الوضوء لكل صلاة إيه؟ مستحب بس مندوب وليس فرضا، الوضوء لكل صلاة تجديد الوضوء مستحب، لكن أنا لو ماسك وضوء ومحافظ عليه لو قعدت أسبوع، لو قعدت سنة، إن كنت تقدر على نفسك تضمن إنك تقعد سنة بوضوءك صلي بوضوء واحد، بس ما تعالى قابلني لو قعدت السنة بقى هتقعد سنة ازاي؟ سنة لا هتنام ولا تدخل حمام ولا ده، انت تبقى يعني عنتيل جامد قوي. وعن ابن مسعود حاضر عم أحمد. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم لسورة النجم فسجد فيها وسجد من كان معه. سبحان الله العظيم. خلي بال حضراتكم لما كانوا يبقى فيه ناس مشركين قاعدين في جلسة فيها النبي والرسول كان يقوم يسجد, الجماعة المشركين كانوا يقوموا يسجدوا, ما كانوش يقدروا انهم يمتنوا عن السجود. سبحان الله العظيم. وكانوا يخافوا جدا, واكتر حاجة ترعبهم ان الرسول يدعي عليهم. يعني الواحد منهم لما كان النبي يجي يدعو كان يوطي كده على الارض, ينام على الارض كده خايف من الدعاء حتى لا يصيبه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم كل من كان معه سجد إلا واحد من قريش من المشركين, غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى, راح واحد منهم راجل كبير في السن شال حفان تراب كده وإيه ورفعه كده وسجد عليه, حطه على قرطه كده بس على جبهته ولم يسجد على الأرض. شوف ربنا عاقبه بإيه, يقول لك غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال هذا يكفيني. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. ربنا ما هدهوش لأنه إيه تكبر على الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه البخاري ومسلم. طيب المسألة رقم ثلاثة, قال لك مواضع السجود بقى كم مكان للسجود في القرآن كله؟ قال لك مواضع السجود في القرآن 15 موضعا أو 15 موضعا, 15 موضع للسجود. فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن, منها 3 في المفصل أي في القصار, وفي الحج 2 سجدة. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني وحسنه المنذري والنووي. وطبعا من العلماء من ضعف هذا الحديث زي الإمام عبد الحق وابن القطان, وقالوا أن فيه 2 من الرواه مجاهيل. لكن على العموم بعد البحث والتقصي كما في تمام المنة, مع إن مفيش نصوص صحيحة متفق عليها تقطع بالخمستاشر موضع, إلا أنه قد ثبت عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ثبت وصح عن الصحابة ما يؤكد ثبوت هذه السجدات. يعني ايه الخمستاشر موضع دول ثابتين, ان لم يثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت اغلبهم عن ايه عن الصحابة. هنقولهم كده باختصار. اول موضع في الأعراف الآية 206. تاني موضع سورة الرعد الآية رقم 15. التالت النحل الآية 49. الرابع الإسراء الآية 107. الخامس سورة مريم الآية 58. السادس سورة الحج الآية 18. السابع سورة الحج الآية 77. الثامن سورة الفرقان الآية 60. التاسع سورة النمل الآية 25. والعاشر سورة السجدة الآية 15. والحداشر سورة صاد الآية 24. 12 سورة فصلت الآية 37. 13 سورة النجم الآية 62. 14 سورة الانشقاق الآية 21 و15 سورة العلق: ليفسجد واقترب. الآية 19. تعالى بعد كده بقى المسألة رقم 4. احنا خلي بال حضراتكم بنختصر، يعني ايه؟ بنديك المسألة واحدة واحدة باختصار برضه، ما بنوسعش قوي، يعني بنلم الدور، ما بنوسعش على الآخر ونذكر خلافات علماء ومتاهات، ولكن بنحاول ان احنا نوصل المعلومة بسهولة ويسرع على قد ما نقدر. سمعنا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي يشترط للسجود عشان تسجد سجود تلاوة أو سجود شكر؟ لأن سجود الشكر بياخد إيه؟ حكم سجود التلاوة. ده سجود وده سجود. ربنا يهديهم يا عم حسن، ادعي لهم. ايه هي الشروط بقى اللي اشترطها العلماء للسجود؟ الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة اشترطوا الطهارة من الحدثين، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يعني قالوا لابد تكون متوضي وما يكونش عليك حدث أكبر اللي هو الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، ده الحدث الأكبر. واشترطوا كمان استقبال القبلة، قالوا لابد ان انت لما تيجي تسجد تستقبل ايه؟ القبلة، ما تسجدش في اي جهة. واشترطوا ايضا ستر العورة، ستر الايه؟ يبقى اشترطوا ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة من الحدثين. طبعا في بعض العلماء وعلى رأسهم من الصحابة، وهذا المذهب معروف عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر ورد في البخاري في صحيح البخاري أنه الحديثه أو الأثر روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيسجد على إيه؟ على غير وضوء. الأئمة الأربعة اشترطوا الوضوء أو الطهارة من الحدثين، فبعض العلماء أجاب وقال إن مذهب عبد الله بن عمر ورد بإسناد صحيح أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترط الوضوء، فابن الحافظ ابن حجر جمع ما بين الروايتين اللي جم عن ابن عمر، قال ان احنا نقول ان شرط الوضوء ده هو اللي ورد عن ابن عمر ان الانسان لابد يكون على طهارة، قال هذا عند الاختيار، يعني لما تكون قادر يعني، انما لما يكون ليك ضرورة وليك عذر، يعني مثلا راكب قطار، راكب عربية، ماشي في الطريق وسمعت سجدة، ففي الحالة دي يجوز ان انت تسجد على غير ايه؟ على غير وضوء. وطبعا الامام الشوكاني رحمه الله انتصر لمذهب ابن عمر، يعني قال ما فيش ادلة تثبت ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط الوضوء للسجدة. ومن ضمن الأدلة كمان قال لك إن كان في ناس موجودة كتير لما النبي سجد، لما النبي سجد في سورة النجم وفي غيره وفي غير هذه السجدات كان موجود مع ناس من الصحابة، ويعني لم يثبت أنهم جميعا كانوا على وضوء، بل كان معه من المشركين وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير وضوء. فعلى العموم احنا ممكن نتوسط في قول الحافظ ابن حجر أو بقول الحافظ ابن حجر، ونقول إن أنت لو أنت متمكن، خلاصة الكلام، لو أنت متمكن إن أنت تسجد على وضوء فالأولى أن تكون على وضوء. أما إن كنت عاجزا ما تصلي على الحبيب، ركز أو معاي، إن كنت عاجزا عن الوضوء، عاجزا عن استقبال القبلة، زي اللي راكب سيارة وبيقرأ قرآن مثلا ولا يستطيع، أو يركب دابة، يبقى في الحالة دي لا بأس أن تسجد على غير وضوء وإلى غير القبلة، والله أعلى وأعلم. ومذهب ابن عمر أيضا ثبت عن الإمام الشعبي، فقد أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه أنه أجاز السجود على غير وضوء. بل أيضا أخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي ويومئ إيماء. يعني احنا ممكن نحمل المذهب المخالف للجمهور على الضرورة، إن كنت مستطيعا قادرا على الوضوء وللقبلة فهذا هو الصواب والأولى، أن تسجد على وضوء وأن تسجد إلى القبلة. أما إن كنت مضطرا ولا تستطيع فاسجد على غير وضوء واسجد لغير القبلة. طب افرض انت مثلا كمان مش هتقدر تسجد على الأرض، يبقى في الحالة تعمل ايه؟ تومئ برأسك. تومئ برأسك يعني ايه؟ توطي راسك كده، تخلي ايه راسك تنزل شوية كأنك تركع. طيب المسألة الخامسة، الدعاء في السجود، لما تيجي تسجد سجدة التلاوة ماذا تقول؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. فعن عائشة قالت كان رسول الله يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. لو ما انتش حافظ بتقول سبحان ربي الأعلى، ولا ربنا يعينك عليه بتقول، لو ما انتش حافظ، لكن لو حفظت يبقى أولى. وأيضا ورد في حديث حسنه الشيخ الألباني أن الإنسان يقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، إن استطعت فقل. يبقى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. طيب المسألة السادسة من سجود التلاوة، السجود في الصلاة. لو احنا بنصلي، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو احنا بنصلي هل يجوز ان احنا نسجد او لا نسجد؟ والصلاة بتنقسم لقسمين، في صلاة سرية وفي صلاة جهرية. اولا مذاهب العلماء، الامام الشافعي اجاز السجود في السرية والجهرية. مذهب الامام الشافعي على ان يجوز للامام ان هو يقرأ السجدة سواء في صلاة سرية او في صلاة جهرية، ويسجد ويسجد من خلفه، يسجد معه المصلون. الإمام مالك كره ذلك في السرية والجهرية، قال لا، عشان ما نلخبطش الناس، الأولى والأفضل إن الإمام ما يقرأش السجدة، وإن قرأ لا يسجد لا في السرية ولا في الجهرية. المذهب الوسط والمعتمد على الدليل مذهب أحمد وأبي حنيفة عليهما رحمة الله، أنه يصلح له أن يسجد في الجهرية دون إيه؟ دون السرية، وده الأقوى من جهة الدليل. والمذهب الوسط قال لك ليه في الجهرية دون السرية؟ يعني يقرأ ويسجد في الجهرية دون السرية، ما تصلى على الحبيب. دي مذهب أبي حنيفة وأحمد. قال لك لأن الجهرية الإمام هو بيقرأ، الناس سمع هو بيقرأ إيه؟ فلما تيجي آية فيها سجدة هيعرفوا هو بيسجد ليه، فلما يسجد هيبقوا فاهمين هم بيسجدوا ليه، فمش هيتلخبطوا. إنما لو جيب صلاة الظهر، في صلاة الظهر أو العصر، وقرأ في نفسه، طبعا هم مش سامعين هو بيقرأ إيه، وقرأ سورة السجد أو النجم وقبلته آية فيها سجد فسجد، هل الناس هتعرف هو بيسجد ليه؟ طبعا لما يجي يسجد هيقولوا له إيه؟ سبحان الله، ايه عم ما تفوق بقى، قال انت ايه اللي توهك، اركع ما تسجدش. هو طبعا نازل للسجود، لسجود التلاوة، وهم مفكرين ان هو نسي وايه وبيسجد، وكان الاصول ان هو يركع وهيحصل لخبطة. فمذهب الاحناف والحنابلة هو الاقوى. اما الدليل على انه يجوز في الجهرية، فروى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة. صلاة العتمة اللي هي إيه؟ العشاء. صلاة العتمة أو العتمة اللي هي العشاء. أو قال صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها. سيدنا أبو هريرة قرأ سورة الانشقاق فيها سجدة فسجد، كان في صلاة العشاء، صلاة جهرية. فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. طبعا الحديث في البخاري ومسلم، حديث ما حدش يقدر يتكلم فيه. فسيدنا أبو هريرة سجد في صلاة إيه؟ العشاء. إنما صلاة دي الصلاة الجهرية، صلوات يقاس عليها الفجر والمغرب والعشاء. إن لو الإمام قرأ آية سجدة وسجد نسجد معاه مفيش مشكلة. إنما المشكلة في الصلوات السرية، وطبعا الإمام الشافعي أجاز في السرية والجهرية، وهو هنا قال لك مذهب المصنف، ماذا هو اللي الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله كان شافعي المذهب، فانتصر لهذا المذهب وقال يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأ. طبعا هو جاب دليل هنا رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر. الحديث بيقول إن النبي سجد في الركعة الأولى من صلاة إيه؟ الظهر. تم هي صلاة سرية إيه؟ قال لك فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة. الحديث ده لو صحيح ومتفق على صحته لكان نصا في محل النزاع، خلاص يبقى نص قاطع النبي عمل، يبقى يجوز ان احنا نعمل. لكن هذا الحديث الامام احمد عليه رحمة الله ضعف الحديث، اعله بالارسال، قال ان هو حديث مرسل يعني، وضعفه الشيخ الالباني بالانقطاع. ولذلك مذهب الامام ابي حنيفة عليه رحمة الله أنه يجوز للإمام أن يسجد في إيه؟ في الجهرية دون إيه؟ دون السرية، وده المذهب الوسط، لأن الحديث فيه كلام يعني، يعني لو كان الحديث ده صحيح مقطوع بصحته كنا سلمنا له وقلنا ما فيش أي مشكلة، لكن الحديث فيه خلاف ضعفه البعض، فما دام ضعفه البعض يبقى نقول للإمام أولى بك ألا تلبس على الناس. الأولى إن الإمام، خلاصة المسألة، الأولى إن الإمام ما يسجدش سجدة تلاوة في الصلاة السرية. واضح يا إخواننا ولا مش واضح؟ في أي إشكال؟ لأن الحديث اللي استدل به الشافعية حديث فيه ضعف. أما من حيث الطهارة بقى أنا أكد بأكد على المسألة دي تاني، الأولى والأفضل إن الطهارة تكون شرط للسجود، وكذلك استقبال القبلة وستر العورة، ولا يجوز لك أن تسجد إلى غير القبلة أو تسجد على غير طهارة إلا عند إيه؟ عند الضرورة. عند إيه؟ عند الضرورة، إما تكون مضطر، إنما لما تكون طاهر ومتمكن من استقبال القبلة يبقى الأولى أن تلتزم بذلك، والله أعلى وأعلم. نعم. أنت ماشي وسمعت آية السجدة، إن كنت طاهر، لو أنت طاهر ومتمكن تسجد للقبلة اسجد، لو أنت ما انتش طاهر ومش قادر تتمكن من الطهارة يجوز لك أن تسجد إلى غير طهارة على غير طهارة. إن ما كنتش متمكن من إنك تسجد على الأرض أو برأسك قول اللي تقوله، قول أي حاجة، لو قلت سبحان ربي الأعلى يكفي، لو قلت سبحان ربي الأعلى يكفي إن شاء الله. مسألة السبعة، يعني احنا بنقول المسألة بسيطة خالص يا اخوان، المسألة بسيطة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تشددش على نفسك، انت متمكن من الطهارة ومتمكن تسجد على الأرض ومتمكن تكون ساتر العورة ومتمكن تسجد للقبلة افعل ذلك، اللي انت ما انتش قادر عليه يسقط عنك. المسألة السابعة تداخل السجدات، يعني انا دلوقتي قاعد في قاعدة اهو مثلا بقرأ قرآن، فقلت قرأت الآية آية السجدة دي مثلا فاسجدوا لله واعبدوا، قلت فاسجد واقترب، قلتها ثلاث مرات خمس مرات قررتها عشر مرات، يبقى السجدات دخلت في بعضها، واسجد ايه؟ ها مرة واحدة. المسألة الثامنة والأخيرة، فضل الدعاء على شيء. المسألة الثامنة والأخيرة قضاء السجود. يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب آية السجدة، يعني الجمهور العلماء بيقول إن الأفضل والمستحب إن أنت كل ما تقرأ آية فيها سجدة أو تسمع آية فيها سجدة تسجد على طول عقب القراءة أو الاستماع، ولا تؤخر، فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل. طب أنا ماشي في السكة في الطريق وفاضل مثلا دقيقتين على ما أوصل على البيت، فأنا بقول يعني إيه، أستنى على ما أروح أتوضى عشان أسجد على طهارة واسجد للقبلة، مفيش مشكلة مدام الفاصل ايه قصير، انما ما تبقاش فاضل قدامك ساعة على ما تروح وتقول ما بقى اروح ابقى اسجد مهلة بسيطة فاصل قصير، انما ساعة وساعتين ونص ساعة والكلام ده لا. يبقى المطلوب ان انت تنفذ الامر مباشرة إلا إذا كان الفاصل قصيرا كما قال الجمهور. قالوا فإن طال الفصل، يعني الفاصل طويل، قال لك فإنه يفوت ولا يقضى، يبقى في الحالة دي إيه، سقطت عنك السجدة والله أعلى وأعلى. ندخل على النوع الثاني بقى من السجود. خلاص في أي سؤال في سجود التلاوة؟ أي حد عنده سؤال جه بفضل الله؟ هو ده نظمنا، نظمنا ان احنا ماشيين مسألة مسألة عشان ما يبقاش العملية يعني ايه داخلة ببعضها، فكل اللي انت هتحتاجه هتلاقيه بفضل الله. سجود الشكر بقى، قال لك ذهب جمهور العلماء الى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره او صرفت عنه نقمة. اي خبر حلو يجيلك بزوال نقمة أو بقدوم نعمة اسجد في الحال شكرا لله سبحانه وتعالى، اسجد على طول. أي خبر حلو يجيلك سواء كان بزوال بلاء، يعني قال لك مثلا مريضك شفي، ابنك نجح، بنتك ولدت، أي خبر بقى حلو يعجبك، أي حاجة إيه تفرحك تسرك. الدليل على ذلك، فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. خلي بال حضراتكم، يبقى في سجود شكر، ما فيش صلاة اسمها إيه صلاة شكر، لا ما فيش صلاة اسمها صلاة شكر، اسمه سجود الشكر. هو الأولى نفس، بص حضرتك، نفس القوانين اللي بتسري على سجود التلاوة بتسري على سجود ايه الشكر. يعني ان تمكنت من الطهارة ومن استقبال القبلة فهذا شرط على مذهب الجمهور، وان لم تتمكن فهو جائز، ونأخذ بما ورد عن ابن عمر والله أعلى وأعلى، ويكون عند الضرورة. وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان، السلام على همدان. يعني لما جه خبر للنبي إن همدان أسلموا، الرسول خر إيه؟ خر ساجدا لله. وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه. يعني بيقول الرسول دخل حديقة نخل فسجد سجود طويل، خفت ان النبي يكون مات. فجئت انظر فرفع راسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكرت ذلك له، فقال ان جبريل قال لي الا ابشرك، ان الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. يبقى الرسول سجد وطول قوي ليه؟ لما سيدنا جبريل بشره وقال له اللي يصلي عليه ربنا يصلي عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. رواه أحمد والحاكم وقال على شرط الشيخين. سبحان ربي الأعلى، برضك ما وردش حاجة تاني. وبعدين زود ما شئت بقى، اشكر الله واحمده. وأخيرا وروى البخاري أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. سيدنا كعب بن مالك لما جات له البشرى أن ربنا تاب عليه سجد لله شكرا. وذكر أحمد أن عليا سجد حين وجد ذا الثدية في قتل الخوارج. يبقى كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من سجود التلاوة وسجود الشكر، والدرس القادم هنتكلم عن سجود السجود.